إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. حياك الله. تفضل هنا. تفضل. جزية خيرا يا بني. يا سلام، هذه الأريكة مريحة. هل جددتم أساس البيت؟ نعم يا والدي، والدي حفظه الله وسع علينا، الحمد لله على نعم. الحمد لله. مر معنا يا شيخ هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، ثم آخر ما قرأناه ما يفعله المحاربون من السبي وقتل الأسرى أو المن عليهم. نعم. وأظن أن هذا في حروب اليوم لم يعد موجودا، فما موقفنا نحن المسلمين؟ الإسلام يا بني دين دعوة إلى الخير والسلم، واستعمال السلاح هو الحل الأخير لتحقيق أهداف المسلمين وللدفاع ضد المعتدي. فإذا كانت قوانين الحرب اليوم التي تنص عليها مبادئ الأمم المتحدة تقضي بعدم قتل الأسير أو إيذاء المدنيين من نساء وأطفال وشيوخ، فإن هذا ما يريده الإسلام، وقد نفذ كل هذا من قبل. إنما حصل ما سبق أن مر معنا من باب مقابلة المثل بالمثل ليخاف الأعداء. قال أهل العلم: لو حصل العفو والصفح دائما من طرف واحد لطمع الأعداء بنا، إن أسروا قتلوا وإن أسرنا عفونا. هل حصلت وقائع معروفة وأن أعداءنا قتلوا الأسرى منا؟ هذا أكثر من أن يحصى يا بني. مثلا قصة عبد الله بن حذافة معروفة، حيث أوقد ملك الروم النار على قدور حتى غلت واشتدت، فكان يقذف بها الأسير فينفصل لحمه عن عظامه. حسبنا الله ونعم الوكيل. ونجا منها عبد الله عندما قال له ملك الروم: قبل رأسي فأعفو عنك، ففعل. وملك الروم الذي هاجم ثغور المسلمين في زمن المعتصم فأسر الآلاف من أهل تلك البلاد، وعندما انسحب بدأ يقتل في كل يوم منهم أعدادا كبيرة، كأنما كان يتسلى بتعذيبهم وقتلهم. وعندما وصل إلى عاصمة ملكه كان قد تخلص من معظمهم، ثم زج الباقي في السجون للتعذيب. هكذا كان الأعداء، هكذا كان الأعداء يا بني. هيا اقرأ. قال المؤلف يرحمه الله في كتابه زاد المعاد: فصل في هديه في من جس عليه. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قتل جاسوسا من المشركين. كيف حصل ذلك وماذا فعل هذا الجاسوس؟ في الحديث الذي يرويه سلامة بن الأكوع قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين وهو في سفر، فجلس عند بعض أصحابه يتحدث، ثم انسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه فاقتلوه. فسبقتهم إليه فقتلته، فنفلني سلبه. وكان السبب أنه خدعهم واندس بينهم وجلس يتغدى معهم واطلع على أحوالهم، وكان في المسلمين ضعفة ورقة في المظهر. وإيصال هذه المعلومات إلى الخصم تضر بالمسلمين، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. وثبت عنه أنه لم يقتل حاطبا وقد جس عليه، واستأذنه عمر في قتله فقال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فاستدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس كالشافعي وأحمد، واستدل به من يرى قتله كمالك وابن عقيل من أصحاب أحمد. نعم. كيف يمكن أن يكون دليل الواحد على حكمين متضادين؟ يكون ذلك بحسم الفهم والتأويل. فمن نظر إلى الحادثة بشكل عام آخذا بالنتيجة دون التفاصيل قال بعدم العقاب أو القتل، ومن دقق أكثر فوجد أن المانع من القتل ما حازه المشاركون في غزوة بدر من غفران الذنوب، يقول لولا هذه الميزة لعاقب حاطبا. وهذا الأوجه، فالجاسوس يجب أن يعاقب سواء كان كافرا يتجسس على المسلمين أو مسلما تجسس على المسلمين ونقل أخبارهم إلى عدوهم، ويكون العقاب على قدر الجرم ونقل المعلومات وحصول الضرر. نعم. وفي حالة حاطب لم تصل إخباريته إلى المشركين للإمساك بالمرأة في أول الطريق، كما أن المرأة لم تعلم ما في الخطاب، فبقي تحرك المسلمين سرا على قريش. نعم. تابع يا بني. وكان هديه أن من أسلم على شيء في يده فهو له، ولم ينظر إلى سببه قبل الإسلام، بل يقره في يده كما كان قبل الإسلام. هل كانت هذه المعاملة لصعوبة التصحيح؟ هل الحياة كانت جاهلية ومعاملاتها كانت متشابكة على غير هدى؟ هذا صحيح، فما كان حسنا فذلك أمر يحمد، وما كان غير ذلك لم ينظر إليه على اعتبار أن الناس كانوا بلا شر يهديهم، وإنما أعراف وعادات، لذلك لم يكن أحد لينجو منها إلا من رحم ربك من أناس قلائل اعتزلوا مجتمعهم. وعليه قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله، فإذا كانوا قد خالفوا فيما هو أعظم وهو الشرك فما سواه أسهل. وبعد الإسلام كان الالتزام وكان الحساب. نعم. ولم يكن يضمر المشركين إذا أسلموا ما أتلفوه على المسلمين من نفس أو مال حال الحرب ولا قبله. على ذكر حصار الطائف، كان أبو محجن الثقفي من أهل الطائف يرمي المسلمين بالنبل، فأصاب عبد الله ابن أبي بكر الصديق وتورم جرحه إلى أن توفي من جرائه، واحتفظ أبو بكر بالنصل. فلما أسلم أبو محجن مع أهل الطائف جاء إلى أبي بكر في خلافته، فأخرج أبو بكر النصل وقال لأبي محجن أتعرف هذا؟ قال أبو محجن وكيف لا أعرفه، وأنا بريت قدحه وريشته ورصفته ورميت به ابنك، فالحمد لله الذي أكرمه على يديه ولم يهني على يديه. فأنت ترى أنه لم يؤاخذه على ما فعله وهو على الكفر وقد قتل فلذة كبده. وعزم الصديق على تضمين المحاربين من أهل الردة ديات المسلمين وأموالهم، فقال عمر تلك دماء أصيبت في سبيل الله وأجورهم على الله ولا دية لشهيد. فاتفق الصحابة على ما قال عمر. هل هذا هو الحكم في الفتن العامة كما حصل في أيام الفتنة ضد عثمان، ثم كما حصل في حرب الجمل وصفين؟ هذا صحيح، وقد استفاد المتأخرون من هذه الأحكام، خصوصا أن الذي طبق هذه الأحكام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقتال المسلمين بعضهم مع بعض في الفتن يختلف عن قتالهم مع غير المسلمين، فليس فيه تضمين لمال ولا قصاص ولا ديات وغير ذلك من الأحكام. تابع. ولم يكن يرد على المسلمين